والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في التواتر، حيث قلنا في الدرس السابق إن علماء المنطق آمنوا بأن القضية المتواترة مرجعها في الحقيقة إلى صغرى وكبرى، وادعي بأن هذه الكبرى هي كبرى عقلية أولية بديهية، وهي استحالة اجتماع الكثيرين على الكذب، فادعي أن هذه الكبرى هي كبرى عقلية أولية. وهكذا قيل في القضية التجريبية أيضا، قال المناطق بأن القضية التجريبية مرجعها إلى صغرى وكبرى، وهذه الكبرى هي إن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. وقالوا بأن هذه الكبرى هي كبرى عقلية أولية بديهية، ولهذا آمن المناطق بأن اليقين الحاصل عن طريق القضية المتواترة والقضية التجريبية هو يقين استنباطي يعتمد على القياس المنطقي وليس يقينا استقرائيا. هذا ما قاله علماء المنطق. أما السيد الشهيد قدس سره فله رأي آخر، وهو لا يؤمن بما قاله المناطق، وإنما يقول بأن اليقين الحاصل في القضية المتواترة وفي القضية التجريبية هو يقين استقرائي وليس يقينا استنباطيا معتمدا على القياس. كلا، يقين استقرائي يعتمد على تراكم القيم الاحتمالية، تتراكم القيم الاحتمالية فيحصل اليقين ويكون يقينا استقرائيا وليس يقينا استنباطيا. ولهذا فاليقين في القضية المتواترة وفي القضية التجريبية لا يحصل دفعة واحدة بناء على صغرى وكبرى، لا، وإنما يحصل تدريجا، أي أن القيم الاحتمالية تتراكم تدريجيا فيزداد الاحتمال ويشتد إلى أن يصل إلى درجة اليقين، فهي قضية استقرائية تعتمد على القيم الاحتمالية، لا أنها تعتمد على قياس من صغرى وكبرى. ولهذا فكل مخبر في القضية المتواترة يشكل قيمة احتمالية ناقصة على الصدق. كل مخبر يعتبر شنو؟ قيمة احتمالية أو قرينة احتمالية ناقصة على الصدق. لماذا قرينة احتمالية ناقصة؟ وذلك لأنه يحتمل في هذا المخبر أن مصلحته الشخصية دعته إلى الكذب، وكل مخبر نحتمل فيه وجود المصلحة للكذب، ولكن من جهة أخرى يعتبر إخباره قرينة احتمالية ناقصة على الصدق. وهكذا في القضية التجريبية، كل اقتران بين الحرارة والتمدد يعتبر قرينة احتمالية على العلية، وأن الحرارة علة للتمدد. ولكن هذه قرينة تامة لو ناقصة؟ قرينة ناقصة. لماذا؟ لاحتمال وجود علة أخرى غير منظورة. يحتمل أن توجد علة أخرى غير منظورة ليست هي الحرارة. فكل اقتران يشكل قرينة احتمالية ناقصة على العلية. ولكن بتراكم الإخبارات وتعددها، كل مخبر يشكل قيمة احتمالية ناقصة، لكن الإخبارات إذا تعددت فبدل أن يكون المخبر واحد جاءنا ثاني وثالث ورابع وعاشر. بتراكم هذه القيم الاحتمالية يزداد احتمال صدق القضية المتواترة، ويضعف احتمال نقيضها، ويتضاءل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى كسر ضئيل فلا يحتفظ به الذهن البشري، فيزول ذلك الكسر الضئيل لنقيض القضية المتواترة. وإذا زال ذلك الاحتمال المعاكس حصل اليقين بالقضية المتواترة. إذن اليقين بالقضية المتواترة كيف حصل؟ لم يحصل دفعة واحدة عن طريق قياس من كبرى وصغرى، وإنما حصل تدريجا. فكل خبر يعتبر قرينة احتمالية، فإذا تعددت الإخبارات زاد احتمال الصدق وضعف احتمال الكذب إلى أن يصير كسرا ضئيلا فيزول لغآلته، فيحصل اليقين بصدق القضية المتواترة. وهكذا نفس الطريقة نطبقها في القضية التجريبية، فكل مفردة واقتران بين الحرارة والتمدد يعتبر قرينة احتمالية ناقصة على العلية. فإذا تكررت التجارب وتكرر هذا الاقتران بين الحرارة والتمدد، شرحين معدن، نما وازداد احتمال العلية وضعف احتمال وجود علة أخرى غير منظورة، إلى أن يصل احتمال الصدفة ووجود علة غير منظورة يصل إلى كسر ضئيل فيزول لعدم احتفاظ الذهن البشري به، فيحصل اليقين بعلية الحرارة للتمدد. إذن اليقين الحاصل في القضية المتواترة واليقين الحاصل في القضية التجريبية هو يقين استقرائي تدريجي يحصل عن طريق تراكم القيم الاحتمالية، وليس يقينا استنباطيا يعتمد على كبرى وصغرى كما ادعى ذلك المناطق. هذا هو رأي السيد الشهيد قدس سره. بل نفس الكبرى التي ذكرها المناطق للقضية المتواترة، وهي استحالة تواطؤ الكثيرين على الكذب، والكبرى التي ادعاها المناطق للقضية التجريبية، وهي أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. نفس هذه الكبرى في القضية المتواترة وفي القضية التجريبية التي ادعى المناطقة أنها قضية عقلية أولية بديهية، يقول السيد الشهيد نفس هذه الكبرى هي قضية استقرائية تجريبية وليست قضية عقلية. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى كبرى التواتر نطرح هذا السؤال: من أين علمنا بأن العدد الكبير من المخبرين لا يتواطؤون على الكذب؟ الكثير من المخبرين لا يتواطؤون على الكذب، من أين علمنا ذلك؟ المناطق شنو قالوا؟ قالوا قضية شنو؟ أولي. السيد الشهيد يقول لا، قضية شنو؟ استقرائية وليست قضية بديهية. فنحن في حياتنا الاجتماعية الخارجية كلما وجدنا مجموعة كبيرة أخبرت بقضية ما، وجدنا هذه المجموعة لا تتواطأ على الكذب، بل بعضهم صادق قطعا. يعني لم نجد في حياتنا الخارجية الاجتماعية، لم نجد في يوم من الأيام مجموعة كبيرة تواطأت على الكذب. شاهدنا هذه المجموعة الكبيرة فوجدناها لم تتواطأ على الكذب، وشاهدنا مجموعة ثانية فوجدناها لم تتواطأ على الكذب، وشاهدنا مجموعة ثالثة وجدناها لم تتواطأ على الكذب، فاستنتجنا قضية كلية: كل مجموعة كبيرة فهي لا تتواطأ على الكذب. فمن أين حصلنا؟ عن طريق الاستقراء العادي في حياتنا الطبيعية. هذا الاستقراء أوصلنا إلى نتيجة ما نقول استحالة، إلى عدم تواطؤ المجموعة الكبيرة على الكذب. فهذه قضية استقرائية وليست قضية عقلية أولية بديهية كما ادعى المناطق. وهكذا في الكبرى المدعاة للقضية التجريبية، اللي هي شنو الكبرى؟ الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. من أين علمنا بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية؟ من أين علمنا بذلك؟ قال المناطق هي عقلية أولية بديهية، لكن السيد الشهيد يقول لا، هذه قضية تجريبية استقرائية. نحن في حياتنا العادية كلما تتبعنا الصدفة وجدنا أن الصدفة تنقطع وتنتهي عند عدد معين من التجارب، ولم نجد صدفة كانت أكثرية أو دائمية. كل الصدف والعلل غير المنظورة التي تتبعناها في حياتنا وجدناها شنو؟ قليلة، لا تكون أكثرية ولا دائمة، فهي قضية استقرائية وليست قضية عقلية أولية. ولذلك قد أذكر هذا الأمر، ولذلك لو جئنا بإنسان عايش في جزيرة نائية لا شايف مستمع ولا مار بتجارب ولا خاضع لأي شيء، ذهن خالي تماما. سألنا هل اجتماع النقيضين مستحيل أو ليس مستحيلا؟ يقول شنو النقيضين؟ نقول له مثلا أنت الآن موجود وغير موجود، موجود ولست موجودا، هذا معقول أو غير معقول؟ رأسا اشرح يجاوب هذا مستحيل غير معقول. بينما إذا سألناه هل المجموعة الكبيرة من المخبرين يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو لا يمكن أن يتواطؤوا؟ راح يجاوب يقول جران يعني يتواطؤون أو لا يتواطؤون؟ يقول ما أدري هل يمكن أن يتواطؤوا أو لا يمكن أن يتواطؤوا. لو سألناه هل الصدفة يمكن أن تكون أكثرية أو دائمية أو يستحيل ذلك؟ راح يجاوب يقول ما أدري عن الجران يا الصدفة يمكن أن تكون دائمية أو لا يمكن، يمكن أن تكون أكثرية أو لا يمكن. فنشاهد الفرق حينما نسأله عن قضية اجتماع النقيضين سيجيبنا مباشرة بالاستحالة، بينما إذا سألناه عن اجتماع الكثيرين على الكذب أو كون الصدفة أكثرية أو دائمية لتوقف وقال لا أعلم. هذا هو الفرق. إذن قضية اجتماع النقيضين قضية أولية بديهية، أما قضية اجتماعهم على الكذب أو الصدفة فهي ليست قضية بديهية أولية، وإلا لو كانت بديهية أولية لأدركها هذا الإنسان الذي يعيش في جزيرة منعزلة وخالي الذهن من أي تجربة، هو لا يدرك ذلك، إذن هي ليست قضية أولية. مرة نقول تضب القياس أو لا تضب. هم قالوا هناك كبرى عقلية أولية، نحن نقول هذه الكبرى ليست عقلية أولية وإنما هي قضية استقرائية، وإذا كانت استقرائية فالنتيجة التي تعتمد عليها هي اليقين الاستقرائي وليس اليقين الاستنباطي. بعبارة أخرى اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية ليس حاصلا عن طريق قياس صغرى وكبرى، وإنما هو حاصل عن طريق تراكم القيم الاحتمالية أي استقراء، وإذا كان مبنيا على تراكم القيم الاحتمالية فهو يقين استقرائي وليس يقينا استنباطي. الآن لدينا دعوة في قبال دعوة المناطق، الآن صارت عندنا دعوة في قبال دعوة المناطق. ماذا الدعوة؟ أن اليقين في القضية المتواترة هو يقين استنباط يعتمد على قياس فيه كبرى أولية عقلية بديهية، أما نحن ندعي هو يقين استقرائي، وهذه الكبرى المدعات ليست قضية أولية بديهية وإنما هي قضية استقرائي. صارت دعوة في قبال دعوة. زين ما هو الدليل على صدق ما نقوله وبطلان ما قاله المناطق؟ يذكر السيد الشهيد قدس سره في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء يذكر عدة أدلة وبراهين على صدق ما ذهب إليه وبطلان ما ذهب إليه المناطق، ولكن في الحلقة الثالثة لا يذكر هذه البراهين، وإنما يشير إلى شاهد واحد، وهذا الشاهد الواحد مستقى من أحد البراهين التي ذكرها في الأسس المنطقية للاستقراء. ما هو الشاهد؟ يقول سيد الشهيد: لو كان اليقين في القضية المتواترة والتجريبية يقينا استنباطيا يعتمد على كبرى عقلية، لكان ذلك اليقين منضبطا ومحددا، ففي كل مورد توجد فيه هذه الكبرى العقلية لابد أن يحصل اليقين، وفي كل مورد لا توجد فيه هذه الكبرى العقلية فلا يحصل اليقين. ولهذا يجب على المناطق أن يحددوا لنا عددا محددا ومقدارا معينا تحصل به الكبرى. يعني نسأله: ما هو العدد الذي يمتنع تواطؤه على الكذب؟ لابد أن تعطونا عدد، قد 100 10 1000، أعطونا عدد حتى عن طريق هذا العدد نعرف أن الكبرى تحصل أو لا تحصل. إن قالوا 100، يعني إن وجدنا 99 مخبرا، شو نقول؟ الكبرى حاصلة أو غير حاصلة؟ غير حاصلة. إذا صاروا 100 نقول حصلت الكبرى. فلا بد أن يكون العدد منضبطا ومحدودا لكي نعرف أن الكبرى حصلت أو لم تحصل. بينما إذا رجعنا إلى وجداننا لرأينا أن حصول اليقين عن طريق المفردات والإخبارات بالتواتر وعن طريق التجارب بالقضية التجريبية، وجدنا أن هذا اليقين يتأثر بنوعية كل مفردة مفردة قوة وضعفا، فكلما كانت مفردات التواتر أقوى وكانت قيمها الاحتمالية عالية حصل اليقين بعدد أقل، وكلما كانت هذه المفردات قيمها الاحتمالية ضعيفة فاليقين لا يحصل بعدد أقل وإنما يحتاج إلى عدد أقل. ففي التواتر مثلا، إذا كان المخبرون كلهم من الثقات الفقهاء وأصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة ومحمد بن مسلم ويونس وغيرهم، فهنا القيمة الاحتمالية لخبر زرارة مرتفعة، احتمال صدقه أقوى من احتمال كذب، عنده مثلا 90% احتمال صدق. وهكذا إذا لاحظنا بقية المخبرين فاحتمالاتهم وقيمهم الاحتمالية قوية ومرتفعة، حينئذ سيحصل التواتر واليقين بالقضية المتواترة أسرع، يجوز نحتاج 10 فقط يحصل التواتر. والعكس صحيح، إذا كانت المفردات ضعيفة، كان المخبرون واحد مجهول الحال، واحد ممدوح، واحد فيه طعن وإلى آخره، حينئذ نمو اليقين وتراكم هذه القيم الاحتمالية لا يكون سريعا، وإنما نحتاج إلى عدد أكبر. إذن في بعض الموارد يحصل التواتر واليقين بعشرة، وفي بعض الموارد لا يحصل حتى بمئة. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الكم المطلوب في التواتر يتأثر بالكيف ونوعية المخبر والقيمة الاحتمالية، فيدخل الكيف في الكم. فإن كان الكيف والنوعية قوية وعالية فالكم مش راح يصير قليل، أما إذا كان الكيف والنوعية ضعيفة فالكم شنو راح يرتفع. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن اليقين في القضية المتواترة هو يقين استقرائي، ولذلك يتأثر بنوعية القيم الاحتمالية، وإلا لو كان استنباطيا يعتمد على قاعدة بديهية لكان العدد منضبطا لا يقبل الزيادة ولا النقصان. وهكذا في القضية التجريبية، كلما كانت القيمة الاحتمالية للتجربة عالية جدا واحتمال العلية قويا، كان احتمال العلية قويا في هذه التجربة، هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن وصولنا إلى اليقين بالعلية يحتاج إلى عدد قليل من التجارب. أما إذا كانت القيمة الاحتمالية للتجربة ضعيفة وكان احتمال علة غير منظورة قويا، يعني احتمال قوي أن توجد علة غير منظورة، هذا يعني أن وصولنا إلى اليقين بالقضية التجريبية شغالة يحتاج إلى عدد كبير من التجارب. وهذا يعني أن اليقين التجريبي تأثر بنوعية التجربة واحتمال والقيمة الاحتمالية لتلك التجربة، وهذا دليل على أنها قضية استقرائية وليست قضية استنباطية، وإلا لو كانت قضية استنباطية تعتمد على قاعدة عقلية أولية أصفت فلا تكون أكثرية ولا دائمية. نسأل المناطق كم هو العدد الذي يعتبر أكثري أو دائم، يعني الصدفة كم مرة تتكرر؟ 10 مرات، بحيث إذا وصلت ل 11 بعد ما تتكرر لابد أن تحددون عدد. إذا كانت قضية عقلية فلا بد أن تكون منضبطة ولا علاقة لها بنوعية القيم الاحتمالية للموارد، بل قضية منضبطة لها عدد، بينما نحن نشعر بالوجدان أنها شنو؟ تتأثر بالقيمة الاحتمالية للمفردات. النتيجة اليقين في القضية المتواترة والتجريبية هو يقين استقرائي يعتمد على تراكم القيم الاحتمالية للقضية المتواترة والتجريبية إلى أن يصل احتمال النقيض إلى كسر ضئيل لا يحتفظ به العقل البشري فيزول، فإذا زال حصل اليقين بالقضية المتواترة والقضية التجريبية. فهذا اليقين يقين استقرائي وليس استنباطيا. هذا هو رأي السيد الشريف قدس سرور. أكو سؤال هذا المطلوب؟ يختلف من مورد إلى مورد، لأن هي قيم احتمالية. إلى يختلف جدًا من مورد. مثلاً في مورد في حديث الغدير وجدنا الرواة كلهم من الرواة الأعلائيين، كلهم من الثقات وأصحاب الإمام علي عليه السلام، يعني وقيم احتمالية كلش قوية لهم. حينئذ لا نحتاج عددا كبيرا. ومن هنا إذا تذكرون بالحلقة الثانية وسيأتي أنه لو كان الراوي لحديث الغدير شخص عدو لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فهذا احتمال الصدق قوي لو ضعيف؟ قوي، لأنه ما إلى مصلحة، احتمال المصلحة ضعيف. فإذا كان الرواة من هنو نصل إلى اليقين أسرع، أما إذا كان الرواة كلهم غعاء أو مجهولي الحال أو فساق، حينئذ الوصول إلى التواتر طريق شاق ويحتاج إلى عدد كبير. فإذا لدينا ضابطة عامة، هذه الضابطة لابد أن نطبقها في كل مورد مورد، لكن لا يوجد عدد منضبط محدد، هذا يختلف من مورد إلى مورد، إلى نوع المخبر ونوع القضية والظروف والملابسات المحيطة بالقضية، كلها مؤثرة في نمو اليقين في التواتر كما سيأتي ذلك. سؤال: حصول اليقين في القضية المتواترة والتجريبية عن طريق تراكم القيم الاحتمالية، هذا التراكم في القيم الاحتمالية وحصول اليقين هل هو قضية فطرية وجدانية أم هي قضية رياضية تعتمد على قانون رياضي حسابي منضبط؟ سؤال واضح؟ احنا نقول اليقين بالتواتر شلون يحصل؟ تراكم القيم الاحتمالية لمفردات التواتر، هذا التراكم الذي يقوي احتمال الصدق إلى أن يوصلنا إلى اليقين، هذا التراكم قضية عفوية فطرية وجدانية أم لا هي قضية رياضية خاضعة لحساب الرياضي؟ الجواب كم؟ شو تقولون؟ أفتونا مأجورين؟ الجواب هي قضية فطرية وجدانية. أي إنسان الآن تجيبه من الشارع تقول له إذا أخبرك واحد بموت زيد هل يختلف عما لو أخبرك عشرة بموت زيد؟ يشعر بالوجدان، أكو فرق لو ما تفرق؟ إذا أجال المخبر الأول يعني يحتمل الخبر صح ويحتمل غلط، لكن إذا أجال المخبر الثاني وجدانا يشعر بأن احتمال الصدق صار أقوى، إذا أجال ثالث وجدانا يشعر بأن احتمال الصدق شنو صار؟ أكثر قوة، وهكذا إلى أن يصل إلى اليقين. فهذا التراكم في القيم الاحتمالية قضية عادية وجدانية وليست قضية رياضية، ولا هذه القضية الوجدانية لإثباتها بالإمكان الاعتماد على قانون حسابي رياضي، وهو قانون حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات. هذا حساب الاحتمالات قانون رياضي منضبط نستخدمه لبيان كيفية الوصول إلى اليقين في القضايا الاستقرائية في التواتر والتجربة. لكن إحنا حقيقة نحتاج أو ما نحتاج؟ إحنا ما نحتاج، لكن من باب الاستدلال وصب القضية في إطار علمي رياضي نحتاج إلى هذا القانون الرياضي. والسيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة لا يشير إلى هذا القانون الرياضي، وإن أشار إليه إجمالا في الحلقة الثانية، ولكنه قانون مهم. إذ من حقك أن تسأل كيف وبأي طريقة تحسب الاحتمالات، وبأي طريقة نصل إلى اليقين عن طريق حساب الاحتمالات، يعني بأي طريقة، ما هو القانون، ما هي الطريقة التي نتبعها لكي نحسب القيم الاحتمالية فنصل إلى اليقين. نحتاج إلى قانون، نحتاج إلى طريقة. هذه الطريقة هي طريقة حساب الاحتمال، وهذه الطريقة طريقة لطيفة ومهمة يستخدمها السيد الشهيد في كثير من مفاصل العلوم الدينية لديه، يستخدمها في العقائد، في الأصول، في غيرهما. يستخدم حساب الاحتمال ونشوء اليقين عن طريق حساب الاحتمال، مبحث مهم جدا وعميق جدا، واشتغلت عليه آلاف الأدمغة، نعبر عنها العملاقة، لترتيب هذا البحث، والذي صبه السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء في ذلك الكتاب المضموم المضطهد الذي لحد الآن يعاني من تراكم غبار النسيان عليه. ولهذا هذا المطلب مهم جدا، وأنا سأتوقف عنده كثيرا، بس ما أدري رأي الأخوة الأعزاء نتوقف عنده في ضمن الدرس، يعني ناخذنا 3 دروس 4 دروس من أجل بيان حساب الاحتمالات، أو لا درسنا يستمر به ونخصص لنا دروس خارج منهجيتنا في وقت آخر ونشرح حساب الاحتمالات بشكل مستقل. فشو رأي الأخوة في الموضوع؟ درسنا الطبيعي، لو لا نخصص لنا وقت خارج هذا الدرس الطبيعي، إرادنا 3 دروس 4 دروس في هذا الموضوع. زين، من مع الاقتراح الأول؟ قليل طيب. أي من مع الاقتراح الأول؟ أنا ضمن الدرس. طبعاً إذا ضمن الدرس قد واحد يقول راح نتأخر بإنهاء الحلقة الثالثة، يعني هاي سلبية موجودة. من ضمن الدرس من يؤيد من ضمن الدرس؟ زين، من يؤيد لا خارج الدرس ناخذها يعني أقلية. فبحساب الاحتمالات نختار الرأي الأول، بس المشكلة شنو؟ نحتاج إلى سبورة، يعني قد يكون الشرح النظري فيه نوع من الدقة والعمق، لأننا راح نشرح بديهية الاتصال وبديهية الانفصال وشلون نوصل إلى اليقين، وهذا يحتاج إلى دقة وقد يحتاج إلى سبورة. يعني نشوف إحنا إذا قدرنا ندبر سبورة نقدر، وإلا نحاول نعتمد على كتابة الإخوة. إن شاء الله نتكلم بشكل بطيء حتى يكتبون ويلحقون إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. المهم، خلاصة الدرس إن اليقين في القضية المتواترة هو يقين استقرائي قائم على تراكم وحساب الاحتمالات، وهكذا في القضية التجريبية. هذا هو رأي السيد الشهيد قدس سره. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والقضية المتواترة، لكن الصحيح يعني في قبال من؟ في قبال رأي المناطق، هو يقين موضوعي استقرائي وليس يقينا استنباطيا كما ادعى المناطق، يعني ليس يقينا معتمدا على القياس المنطقي، وإنما معتمد على الاستقراء، وأن الاعتقاد بها، بمن بها؟ قضية تجريبية والمتواترة، هو حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة. يعني قضية شنو؟ استقرائية، تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد ومورد واحد. مثلا في التواتر، فإخبار، راح يصير عندنا لف ونشر مرتب، فإخبار كل مخبر، بس قال إخبار، إذن القضية ناظر علم يا قضية، قضية في التواتر، فإخبار كل مخبر في التواتر قرينة احتمالية على الصدق، لكن قرينة احتمالية كاملة مناقصة، ناقصة. ليش ناقصة؟ يقول ومن المحتمل بطلانها. لماذا؟ لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب. إذن فيه احتمال للصدق وفيه احتمال للكذب. وكل اقتران بين حادثتين، بعد هذا علم الناظر قال القضية التجريبية، وكل اقتران بين حادثتين في القضية التجريبية، حادثتين كالحرارة والتمدد، قرينة، هذا الاقتران قرينة احتمالية ناقصة على العلية بينهما. لماذا ناقصة؟ ومن المحتمل بطلانها، أي بطلان هذه القرينة. لماذا؟ لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير الحرارة، علة أخرى للتمدد غير الحرارة، لكن التمدد اقترن بالحرارة صدفة. لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية وهي التمدد، غير أنها، يا هي أنها الحادثة الثانية وهي التمدد اقترنت بالحادثة الأولى وهي الحرارة صدفة، وإلا الحرارة ليست هي العلة وإنما العلة غير منظورة. هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. إذن الاقتران يشكل قرينة احتمالية ناقصة. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران، هذا لفظ نشر مرتب، الخبر في القضية المتواترة والاقتران في القضية التجريبية، فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح احتمال النقيض قريبا من الصفر جدا، احتمالا وكسرا ضئيلا، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. لماذا يزول؟ لأن الذهن البشري خلق بنحو لا يحتفظ بهذه الكسور الضئيلة. طبعا الكسر الضئيل مو واحد بالمئة، واحد بالمئة الذهن يحتفظ به لو ما يحتفظ معتد به واحد بالمئة، لا مثلا واحد بالمليون، واحد بالمئة ألف، هذا كسر ضئيل لا يعير العقل له أي أهمية. ثم يقول السيد الشهيد ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم للقضية المتواترة والتجريبية، طبعا ليش قال نفس الكبرى؟ عندنا كبرى واحدة لاثنين، هم ذكروا اثنين، واحدة للتواتر واحدة لقضية التجريبية، أحسن، لكن نحن أرجعنا كبرى التواتر إلى كبرى أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، لذلك يقول ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ ذكرنا الدليل السيد الشهيد يقول، وين ذكرنا؟ في الأسس المنطقية للاستقرار. أما هنا فنكتفي بشاهد، مو دليل، نكتفي بشاهد على أنها قضية استقرائية تجريبية وليست بديهية أولية، ومن هنا هذا الشاهد نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية كانت أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع، والعكس صحيح، كلما كانت أضعف كان حصول اليقين بطيئا. وهذا معناه تأثر الكم بالكيف، دخول الكيف في الكم. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر، مفردات التواتر جمع مفردة، ومفردة التواتر يعني خبر، كل خبر من الأخبار التي شكلت التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية، أي يبعد احتمال الكذب وكان احتمال الصدق قويا، يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر، هذا بيان علما، إما لوثاقة المخبر لقوله إذا كانت الإخبارات يبعد فيها الكذب والمصلحة الشخصية. متى يبعد فيها الكذب؟ كما لو كان المخبرون ثقات فإن الثقة احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية كما بيناه في الحلقة الثانية وسيأتي في هذه الحلقة. يقول كلما كانت المفردات قوية حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وكذلك الحال في القضية التجريبية، وهكذا الحال في الاقترانات المتفررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة كان احتمالها أضعف. هذا شنو معنى؟ إذا كان احتمال العلة غير المنظورة أضعف، هذا يعني احتمال العلية بين التمدد والحرارة شنو؟ قوي، فيحصل اليقين بسرعة. كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. إذن حصول اليقين يتأثر بمن؟ بنوعية المفردات قوة أو ضعفا، وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، ولهذا يتأثر بها قوة أو ضعفا. وليس اليقين في التجريبية والمتواترة مشتقا وناشئا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق، وإلا لو كان كذلك لما تأثر بالكيف ونوعية هذه المفردات، بل كان عددا منضبطا محدودا لا يقبل الزيادة ولا النقصان. أما كيف نفسر ذلك على حساب رياضي سيأتي في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.